اللي بالتنعيم خارج الحرم فهم حل، مع أن البناء متصل. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. باب التكبير عند الركن. يقول كلما أتى على الركن يدل على أن الركن اليماني لا يشار إليه، فالركن اليماني ليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة عند العجز عن الاستلام، ما فيه إلا استلام إن تيسر وبدون تكبير، وإن لم يتيسر يمشي الإنسان على عادته. باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. شوف الترجمة. قوله باب التكبير عند الركن، أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين. وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوافه. قوله تابعه إبراهيم بن قهمان عن خالد يعني في التكبير، وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم، وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق، وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله تعالى. نعم جحمين. بالنسبة للإشارة إلى الحجر الأسود، نعم، هل يلزم الوقوف؟ لا يلزم، لكن مرض الحديث عن عمر لأنه فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فلا تزاح، تستقبله وكبر. بالنسبة للمشير قد يغير اتجاهه، أي إذا وقف لابد من استقبال الحجر سواء وقفت ولا وأنت ماشي. نعم شيخ، في بعض الأحيان عندما يرى الإنسان في الطواف البدع التي تحصل يعني يكون في قلبه احتقار لهؤلاء، ويعني قد تشمز نفسه وقد يأتي إليه العذر، فهذا الاحتقار في قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المريم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أولا يجب عليك أن تعلم أن المخالفين للشريعة لك فيهم نظران، النظر الأول نظر شرعي فتلومهم وتنكر عليهم، والثاني نظر قدري فترحمهم وترق عليهم وتحمد الله الذي عافاك مما ابتلاهم به، لأن هذا حقيقة. رجل مثلا كاهل قوي يأتي ببدعة عظيمة ترق له ومسكين هذا ابتلي بهذا البلوى، ولهذا لنا نظران في كل معصية بدعة قولية أو فعلية أو قلبية لنا نظران، النظر الأول شرعي ننكر والنظر الثاني قدري نرحم، ولكن القدر لا يزاحم الشرع، الشرع مقدم. ولهذا لما قال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، هذا كلام الشافعي في أهل الكلام. قال الشيخ الإسلام وهم مستحقون لما قاله الشافعي، يعني هذا التعزيز، ولكنك إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم وراقبت لهم، وهذا هو العدل. أما أن تتخذهم سخريا بشيء ابتلوا به للجهل أو التقصير فهذا لا ينبغي، وربما يصيب كما جاء في الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. نعم. ذكرنا البارحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الدابة، حملنا هذا على التعليم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس، والعلماء لهم قولين في هذا المسألة، ما ظهر وجه المنع يا شيخ؟ المنع أنك إذا صرت على بعيد لم تقف في الواقع وليس منك حركة، أي الدابة هي التي تحرك. له احتمالات سمعتها في فتح الباب. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وهذا واضح أنك تبدأ أول ما تبدأ بالنسب لأنك ما أتيت إلى مكة إلا لهذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بعيره عند باب المسجد ثم طاف. لكن في الوقت الحاضر هذا متعذر أو متعسر لأنه لا يمكن إيقاف السيارات حول المسجد، فلا بد أن تذهب إلى محلك وتنزل متاعك ثم تأتي عاد بما يتيسر لك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كانوا بالأول أدركناهم تقف السيارات عند المسعى، والمسعى قبل أن يبنى هذا البناء كان المسعى الأول سوق تجارة تكاكين وبيع وشراء، نعم ما في أحد، فكان السيارات تقف عند المساء وعليها العفش وكل شيء، فيدخل الإنسان ويقضي عمرته ثم يرجع يركب سيارته يذهب إلى بيته. لكن لو هذا صعب جدا. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. بطن المسيل يعني الوادي الذي عليه الآن علامة، الأعمدة الخضراء هي علامة ابتداء السعي، والسعي يكون بشدة إذا تيسر، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه تدور به إزاره. وسبب ذلك أن أصل السعي من أجل سعي أم إسماعيل، أم إسماعيل أنزلها إبراهيم الخليل عليه السلام هي وابنها في مكان عند الكعبة الآن، ثم ذهب وجعل عندهما قربة ماء وجراب تمر، نفد التمر والماء وعطشت الأم، ولازم ذلك أن ينقص لبنه، فجاء الولد وجعل يتلوى من الجوع والأم ليس عندها أحد، فرأت أقرب جبل إليها هو الصفا، ذهبت إليه صعدت قعدت يعني تحسس تسمع ما رأت أحد ولا سمعت أحد، نزلت متجهة إلى الجبل الثاني المقابل وهو المروة. لما هبطت في بطن الوادي غابت عن ولدها، فجعلت تسعى سعيا شديدا، سعي الأم المشفقة الخائفة على طفلها أن يفوت عليه أحد ذئب أو غيره، حتى تمت سبعة أشواط، فأمر الله جبريل فنزل وضرب بجناحه أو رجله الأرض حتى نبع الماء، ماء زمزم بدون معاول ولا مكاين ولا شيء، بإذن الله نبع وجعل يذهب يمينا وشمالا الماء، فجعلت هي تحجره من شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ونحن نقول رحم الله أم إسماعيل ورحمنا أيضا. لو كانت نهرا ماذا يكون نسك؟ نهر يمشي بوسط المسجد صعب. لكن من نعمة الله أن هذه المرأة سخرها الله عز وجل فحجرته حتى بقي في مكانه. والعجب أن هذا البئر لا يمكن أن ينضب أبدا، ما نضب لا في قديم الزمان ولا في حديث. ولما صارت البناء الأخيرة المسجد تعديل، يقولون رأوا نهرا عظيما يصب في البئر يأتي من قبل الصفا، شيء عجيب من شدته. والله على كل شيء قدير. الله وقوله رضي الله عنه كان يسعى بطن المسجد، هذا السعي سنة للرجال لا إشكال فيه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يسن للنساء؟ الجواب لا يسن، حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يسن، لأن المرأة مطلوب منها الستر، لا أن تسعى حتى يدور بها إزارها، فلا يسن أن تسعى. فإن قال قائل أليس السعي من أجل أم إسماعيل؟ فالجواب بلى، لكن أم إسماعيل كانت تسعى لا وليس عندها أحد. والآن لا يمكن أن تسعى المرأة اللي عندها أحد. لو فرض أن المسعى خلى من الرجال مطلقا ليس فيه أحد، فقد يقول قائل إنها تسعى المرأة تركها يعني. لكن الآن لا يمكن. وكذلك صعودها الصفا والمروة لا يستحب، حكاه بعض العلماء إجماعا أيضا، لأن الصعود يظهر منها أكثر مما لو كانت على الأرض، فلا يسن لها أن تصعد. وحينئذ يسقط عنها سنتان، سنة السعي وسنة الصعود، كما سقط عنها سنة الرمل في الطواف، فإنها لا ترمي في الطواف. نعم وليد. نعم مسح الركن يعني أتم الطواف. نعم صلى الله عليه. في بعض الأيام قد يكون المسعى في الدور الأول فرض ما في أحد، نعم. هل يسن للمرأة أن تسعى فوق وتسعى يكون هذا أفضل أو تسعى؟ لا الأولى سد الباب، الأولى ألا تسعى. نعم الدار الثاني يكون مستوي على الأرض، فما المرأة ما يعني ما في مكان مصعد زي مصعد كذا. يعني كل هذا منتهى السعي أو الواجب حد الجدار الدائري، هذا حد مما يلي المسعى هو الحد، يعني مو لازم تدور عليه، لأن حد المسعى الأصل يجب حد الشباك اللي الموضوع للعربيات، فمن وقف على حده من جهة المروة أو الصفا فقد استكمل الساعة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت يخرجن متنبهن بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. طواف النساء مع الرجال لا بأس به ولا يمكن منعه خصوصا في أوقاتنا هذه، لأن كل امرأة مع محرمها، ولو منعت الرجال منع النساء من الاختلاط بالرجال لضاعت النساء وحصل من الشر أكثر. ولكن لو جعلنا كما تفعل عائشة حجرة يعني بعيدات عن الرجال لكان هذا طيب طيب، وكانوا هنا يفعلونه في الأيام التي ليس فيها زحام شديد، يجعلون النساء على أجال، وهو عمل طيب. وأما أن تمنع النساء ويقال لهن لا تطفن إلا في الليل مثلا فهذا صعب، وفي وقتنا هذا الأمر أصعب. لو قلنا أن الرجال وحدهم والنساء وحدهم لحصل فتنة كبيرة، كل إنسان يستطيع أن يصيد المرأة بدون من يعارضه، ولكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتجنب زحام النساء بقدر المستطاع، وعلى المرأة أيضا أن تنتبه لأولئك الفجار الذين يتصيدون النساء في المطاف والعياذ بالله، وتجد الرجل تصق بها من أول الطواف إلى آخر الطواف، نسأل الله العافية. وكم ضبط من من من قضية. وفي هذا أيضا لما إذ منع ابن هشام النساء يطوفوا أن الطواف مع الرجال، قال كنت كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي. في هذا دليل على الاحتجاج بالفعل، أي فعل الصحابة، لا سيما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكره الرسول ولا الله عز وجل فإنه يعتبر جائزا إن كان من غير العبادة، ومشروعا إن كان من العبادات. تقرأ علينا إذ منع ابن هشام قوله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله إذ منع ابن هشام هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمدا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم ابن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ثم عدبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة 25 و100. قاله خليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر. قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري، انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله كيف يمنعهن معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن. قوله وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال أي غير مختلطات بهن. قوله بعد الحجاب في رواية المستملي أبعد بإثبات همزة الاستفهام، وكذا هو للفاكهي. قوله إيل عمري هو بكسر الهمزة بمعنى نعم. قوله لقد أدركته بعد الحجاب ذكر عطاء هذا قول عمري، وضع عمري موضع الله يعني موضع والله، بدل ما يقول إي والله قد إي والعمري. والقسم بالعمري هذا جائز، وقع من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ووقع من غيره أيضا، وليس هو القسم الممنوع، لأن أداة القسم غير موجودة فيه، وهي الواو والباء والتاء. نعم. قوله لقد أدركته بعد الحجاب ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، ودل على أنه رأى ذلك منهن. والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه. ولم يدرك ذلك عطاء قطعا. قوله يخالطن في رواية المستملي يخالطهن في الموضعين. والرجال بالرفع على الفاعلية، قوله حجرة بفتح حجرة، قوله حجرة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية. قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلة. وفي رواية الكشميهني حجزة بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء وليس بمنكر، فقد حكاه ابن عديس وابن سيدة فقال: يقال قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية. قوله: فقالت امرأة زاد الفاكهي معها، ولم أقف على اسم هذه المرأة. ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف، امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل، فذكر قصة أخرجها الفاكهي. قوله: انطلقي عنك أي عن جهة نفسك. قوله: يخرجن زاد الفاكهي وكنا يخرجن إلى آخره. قوله: متنكرات في رواية عبد الرزاق مستترات. واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد. قوله: إذ دخلنا البيت قمن في رواية الفاكهي سترنا. قوله: حين يدخل في رواية الكشميهني حتى يدخل، وكذا هو للفاكهي. والمعنى: إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا، حال كون الرجال مخرجين منه. قوله: وكنت آتي عائشة وعلى هذا فتقول وأخرج الرجال على تقدير قد أي وقد أخرج الرجال. نعم كمل شيخ كمل. نعم. قوله: وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير أي الليثي، والقائل ذلك عطاء. وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاع عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. قوله: وهي مجاورة في جوف ثبير أي مقيمة فيه. واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد، لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى. وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق ثبير كيما نغير. وسيأتي ذلك بعد قليل. وهذا هو الظاهر، وهو جبل مزدلفة، لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير، ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما. فيحتمل أن يكون المراد لأحدها، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف. سلمنا، لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. قوله: وما حجابها زاد الفاكهي حينئذ. قوله: تركية، قال عبد الرزاق: هي قبة صغيرة من لبوت تضرب في الأرض. قوله: درعا موردا أي قميصا لونه لون الورد، ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي، فبين بذلك سبب رؤيته إياها. ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا. وزاد الفاكهي في آخره قال عطاء: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد. وأفرد عبد الرزاق هذا، وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. هذا طواف الوداع، وكان يقرأ الطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر بعد أن طاف للوداع، دخل وقت الفجر صلى الفجر ثم ركب إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الناس بعض المشايخ في المدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم خلى أم سلمة رضي الله عنها ورضاها تطلبه مريضا. وهنا له وجه، ليس له وجه. نعم. أحسن الله إليك. يحكي بعض الناس معه امرأة من محارمه أو نساء وما هم ساد من أجنبيات. يحدث أن المرأة إذا رجل إذا معه نساء من محارمه يحل أن يسحب أن يصحبها يعني امرأة أجنبية أو نساء أجنبيات معه. فيحجون كلهم سويا، يكون معه مجلس سوي والحج والطواف كله كما كان. وعلى مذهبهم يعني العلماء يفتونهم على أن الاختلاط حرم وسيلة لغيره وما حرم وسيلة لغيره تبيه الحاجة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا. حديث الرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة خلوا معنا دائما، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يستفصل مع دعاء الحاجة إلى استفصال الرجل مكتوب في الغزوة. خلنا هذا أمامك دائما. نعم. نعم. نعم. يخرج من الحديث أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولو كان في المسجد. نعم. وهو كذلك. باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيل أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. في هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يحصل المطلوب بلا ضرر. هذان رجلان يطوفان قد ربط أحدهما يده إلى يد الآخر بسيء أو بحبل أو بأي شيء فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيدك، لأنه إذا قاده بيده أمكن عند الحاجة أن يطلقه بسهولة. لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صعب إطلاقه وحصل عليهما وعلى غيرهما مشقة. وأذن له أن يمسك بيده لأن ذلك فقد تدعو الحاجة إليه، والأفضل أن لا يمسك ولا بيده إلا عند الحاجة. وإذا احتاج إلى انفكاكهما فلينفك هنا. وفي الشاهد من هذا قوله قده بيده، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يطوف. نعم. والله ترى نرى عن جماعات اللي يحجون بشكل جماعي يربطن النساء بحبل حتى لا يضعن النساء في الطواف او في السعي، فهل مثل هذا ينهى عن هذا الشيء؟ نعم ينهون عن هذا لا شك، لانه اذا ارتبطوا ضيقوا على غيرهم، بل كل واحد ياخذ بيد اهله والحمد لله يحصل مطلوب. نعم. هذا الحديث شيخ دليل على الكلام في الطواف بالحاجه ومن بين الحاجه. اي نعم، لانه لا حاجه الى الكلام، يستطيع ان يشير بيده ويمسك يد احدهما ويدخلها في يد الاخر. لو كان كلامه حراما لامكن في الاشاره. نعم. ثلاثه. طيب. باب اذا راى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وهذا إذا كان الإنسان إمرأة وسلطان فليقطعه، فإن لم يكن له إمرة ولا سلطان فلا يقطعه، لأنه لو قطعه لحصل بذلك شر كثير وخصام ونزاع عند بيت الله عز وجل. أما الذي له إمرة وسلطة فلا أحد ينازع. نعم. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا يطوف الفتح بعريان، وهذا أمر منكر شرعا وعرفا ومروءة. ولكن لو كان فيه ثقب يسير على فخذه أو على أسفل بطنه وطاف، أو كان إزاره نازلا عن سرته، فهل طوافه غير صحيح أو طوافه صحيح؟ الجواب ينبني على هل هذا عريان أو غير عريان. الجواب ليس بعريان. ولذلك نقول ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة، لأن حديث الطواف والبيت الصلاة لأن الله أباح فيه الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستقيم على عموم لا سلبا ولا إجابة. فكم من أشياء في الصلاة تحرم وتجوز في الطواف، وكم من أشياء في الصلاة تجب ولا تجب في الطواف. فالطواف يفارق الصلاة في أكثر من موافقته إياه. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول إن ستر العورة في الطواف كسترها في الصلاة. نعم أن يطوف عريانا لا شك أن هذا محرم لكشف العورة، وتحت بيت الله حرام، والإنسان متلبس بعبادة هذا غير لائق عقلا، ولا جائز مروءة ولا شرع. وقول لا يحج بعد على المشرك، حتى غير المشرك إذا كان كافرا فإنه لا يحل، وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج، ولو حج لم يقبل منه فيكون آثما. ولعل هذا يذكر أولئك الذين ابتلوا بترك الصلاة حتى يصلوا ليتمكنوا من الحج. نعم وليد. هنا قال الإنسان أنا كشف العورة محظور عامش ليس خاص بالطواف. نعم. فهذا قول الشيخ لا يبتلع الطواف ولا الطواف. أولا ما هي العورة التي يجب سترها ويحرم كشفها؟ لا ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فخذه في حديث أنس بن مالك في خيبر. فالعورة هي السوء التي يجب سترها عن كل أحد، وأما الفخذ فلا يجب ستره إلا إذا خيفت الفتنة كأفخاذ الشباب مثلا، أو الفخذ عند امرأة أجنبية، فهذا معلوم أنه لا يجوز لأن الفتنة حاصلة به. نعم. دليل وجوب الوضوء في الطواف؟ ما في دليل. لا، أقول الراجع اللي اختاره شهر السلام ونختاره نحن أنه لا يجب، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا. أرأيت لو أن إنسان انتقض وضوءه في أثناء الطواف في الزحام الشديد، وقلنا انقطع الطواف اذهب فتوضأ، متى يخرج من المطاف؟ إلا بعد تعب شديد. ثم إذا وصل إلى الحمامات متى يحصل له يتوضأ؟ يحتاج إلى انتظار طويل. ثم إذا رجع وقلنا ابتدأ الطواف من أول، ابتدأ وفي أثناء الطواف نعم انتقض وضوء أو احتاج إلى خروج ففعل، بكل مشقة خرج من المسجد، وبطول زمان انتظر الحمامات، وبالرجوع أيضا قلنا له ابتدأ من طواف أطواف من أول ففعل، وفي أثناء الطواف أحدث مشكلة، يعني يبقى كل نهار مترددا لم يصح الطواف. ولو كان هناك نص صريح مثل الشمس بوجوب الوضوء للطواف لقلنا في هذه الأحوال الضنكة الصعبة يحل التيمم، لكن ما في نص صريح والحمد لله، هذه من نعمة الله. نعم. هل لا لا لا لا شباب يجب قاعدة خذوها بارك الله فيك، إذا كان الناس على شيء احتياطي فلا تفتح الباب لهم، لكن هذا ينفعك في الضنك. لو جاءك إنسان بعد أن انتهى من الطواف والسعي وقال إنه أحدث في أثناء الطواف لا تأمره بدعاء، لأنك ستكلفه مشقة شديدة بدون علم، وهذه جعلوها أمام علمكم. كل شيء الناس فيه ماشون على الاحتياط وليس حراما دعه، لكن إذا استفيد في حالة ضنك وضيق تلك الساعة أفتي بما ترى. طيب مثلا لو واحد تكلم او اشبه ذلك ثم تكلم عن السنن الواجبات في الطواف، هل ياتي بعباره موهمه حيث العوام يفهمون انه واجب؟ انا ارى شيخ لا تفتح من الباب، لا تفتح الباب ما دام الناس ماشيين على الاحتياط خلهم ماشيين على الاحتياط. الان يا شيخ بدات كتب كثيره، نعم، اخذت هذا القول تنشر وانا ايه؟ الناس يسالون عنه، كل ما تكلم مثلا قال كيف تقول وفلان يقول كذا. على كل حال شيء ثاني. اشتهر الشيخ. اشتهر ايش؟ ان الوضوء لا يجب الطواف. تنشر. الحمد لله، إذا اشتهر من غيره فهو أحمد الله أن الله شرف. لكن أنا ولا سيما الإنسان المعتبر يعني اللي تأخذ فتواه ما له داء. لو سئلنا الآن ونحن نرى أن الوضوء غير واجب، أيما أفضل الوضوء أو عدمه؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الأفضل؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الأفضل؟ لا. لكن إذا وقعت الواقعة نعم فلها من الله كاشع إن شاء الله. أي أحسن هذه يسألون دائما إذا قلنا لا تفعل قال هو حرام، أقول لا تفعل، هو حرام أقول لا تفعل، أكرر عليه كل ما كره حرام أقول لا تفعل، ولازم يكون حرام. نعم إذا علمت أن الرجل وقعت من فتح المسألة حينئذ أفتي بما أرى. هذا إذا كان الناس سائلين على الاحتياط، أما إذا كانوا سائلين على خلاف الاحتياط فحينئذ لا بد أن تبين، لا بد أن تبين. عرفت الفرق؟ مثلا الآن بعض الناس يرون جواز الربا في الأوراق، ربا النسيئة وربا الفرق، واشتهر عند الناس وانترن هذا حرام وعندك دليل، بين حرام وعندك دليل. كذلك اشتهر عند الناس أنه يجوز للإنسان أن يختار سلعة معينة ويقول للتاجر يا فلان أنا أريد السلعة معينة وأنا ما عندي فلوس، فيقول التاجر أنا أشتريها ثم أبيع عليك بزيادة. اشتغل عند الناس أن هذه مرابحة حلال، هذه يجب أن يبينها، لأن الناس لهذا سلكوا طريق الاحتياط ولا طريق التساهل. هذه خلوها على بالكم. ولما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين بأن وجه المرأة لا يجب ستره، قال بعض العلماء الذين درسونا ونعتبرهم رحمهم الله من الشيخ، قال عجبا لهذا المفتي أن يفتي بهذا والناس سائرون على ستر الوجوه، وستر الوجوه أفضل. حتى الذي أفتى بجواز كشف الوجه يقول الستر أفضل، فيقول عجبا له كيف يحول الناس من شيء ماشين فيه على الاحتياط وعلى الأفضل حتى يتحول. وهذا حقيقة تربية، تربية. وما ضرنا إلا أن بعض الناس يعامل المسلمين في العلوم حسب النظر فقط دون التربية، مع أن الإنسان إذا تأمل القرآن والسنة وهدي السلف يجد أنهم يلاحظون التربية ملاحظة عظيمة. فهمت؟ نعم يا سليم. نعم. يرخص بكشف الوجه ويجب الشيخ ويعمل تقرير هذا على شيخ مع فكر ومع نظر يا شيخ. لله درج. من الليلة إن شاء الله سأسميك ابن حزم. وش رأيش؟ أقول لك شدات يعني. ليش؟ شدات شدورة. إيه شدات هذا غير قياسي لكن عاد. إلا أردت شذة وجمعها شذات. على كل حال طيب أنا مع الأخ سليم في أن سبحان الله كيف يعقل أن نقول للمرأة اكشي في هذا الوجه الجميل الجذاب نعم واستري الرجل، الرجل القبيحة اللي شفتها تقلق ربل نعم، ونقول استريها، وهذا الوجه الجميل اللي كالبدر اكشي. من يقولها يعني هل يمكن تأتي الشريعة بهذا؟ والله لا تأتي، لا تأتي. أكبر استنادهم على حديث ضعيف أو على رأي ابن عباس رضي الله عنه. الحديث الضعيف أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة فأعرض، أعرض وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل هذا معقول؟ أول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع، والثاني هل يعقد أسمى بنت أبي بكر؟ أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.